يسرك إلى الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إن شاء الله نكمل ما قد بدأناه من كتاب البيوع وبالمراجعة السريعة لما مضى يمكن القول بأن البيع في اللغة هو مطلق المبادلة وفي الشرع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، وإنما جعلوا له كتابا كتاب البيوع وجمعوا لفظة البيع مع أنها مصدر جمعوها بيوعا على اعتبار أن أنواع البيع كثيرة. فإذا كان البيع بيع العين بالثمن فهو مطلق أو البيع المطلق، وإذا كان بيع العين بالعين فهو الإيه؟ نسيته؟ المقايضة. وإذا كان بيع الثمن بالثمن فهو الصرف، وإذا كان بيع الدين بالعين السلم، وإذا كان البيع بالثمن مع الزيادة المرابحة، وإذا كان البيع بالثمن من غير زيادة التولية، وإذا كان بأقل من الثمن فهو الإيه؟ الوضيعة. وذكرت أن لفظة البيع من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، فهي هذه اللفظة من الأضداد على اصطلاح النحويين أو اللغويين على اصطلاح اللغويين، ومن الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة على اصطلاح الأصوليين. ومثلوا لذلك بقوله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه. وبقوله عز وجل: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. والبيع ثابت جوازه أو مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك تعرضنا لأسباب الفساد العامة في البيوع، وذكرت أنها تنقسم إلى قسمين: أسباب فساد تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، وأسباب فساد تتعلق بأمر خارج، يعني لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا ولكن لأمر خارج عن البيع. أسباب الفساد التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا تنقسم إلى كم قسم؟ أربعة. تحريم عين المبيع، الغرض، الربا، الشروط التي تؤول إلى الغرض أو الربا أو إلى مجموعهما. وأما أسباب الفساد التي لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، كم واحد ذكرناه؟ أربعة أيضا: الغش والضرر، تحريم عين المبيع، أيوة تحريم البيع، تحريم بيع الشيء كتحريم بيع الماء مثلا، وكذلك استحقاق الوقت لما هو أهم من البيع، وهذه صورتها في البيع بعد النداء أو عند النداء يوم الجمعة، اعتمادا على قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا رجعنا إلى القسم الأول، أسباب الفساد العامة التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، أول سبب تحريم عين المبيع. أخذنا في ذلك كم شيء حرمه الشرع؟ سبعة خمسة. إزاي؟ حديث جابر يشتمل على أربعة أشياء: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخندير والأصنام، الكلب، الدم، الهرة، مش كده؟ مش هي دي الكلب والدم والهرة؟ ده كده كام؟ سبعة. يبقى أول حاجة الخمر، تاني حاجة الميتة. طبعا في حكاية الخمر تكلمنا عن حكم نجاسة الخمر وهل يجوز استخدامه في التداوي أو في المنافع المباحة أم لا، وذكرت في حينه أن كل ذلك ممنوع عند أهل العلم. نمرة 2، الميتة والعلة في تحريمها نجاستها، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر يدل على إيه؟ على أنه كان نجسا قبل ذلك، إذ الطهارة في اللغة ضد النجاسة. واضح؟ ويستثنى من الميتات السمك والجراد وما لا تحله الحياة، يعني ما لا تدب فيه الحياة، ما لا تحله الحياة لا تدب فيه الحياة، فلا تؤثر فيه التزكية من عدمها. قلنا من السمك والجراد لحديث ابن عمر عند البيهقي بإسناد صحيح أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان هما الإيه؟ السمك والجراد والدمان، الكبد والطحال، وهذا له حكم الرفع. أحلت لنا، الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن أبي أوفى في الحديث المخرج في الصحيح أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكلون الإيه؟ الجراد. وروى الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. وأما الدليل على أن ما لا تدب فيه الحياة فلا تؤثر فيه التزكية من عدمها، حديث مين؟ بواقد الليثي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيه؟ ميتة، مع اتفاقهم على أنه لو جز وبرها أو أخذ شعرها وما إلى ذلك فإن هذا الشعر يكون طاهرا مباحا. واضح؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأصنام وتكلمنا عن الصور، وأن المستثنى من الصور هو إيه؟ لعب الأطفال. ثم بعد ذلك والخنزير قبل الصور، الخنزير على ترتيب حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. واضح؟ ثم بعد ذلك الكلب والهرة والإيه؟ والدم. تذكرون حديثا في تحريم الدم، بيع الدم، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجبه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين. هذا الحديث يتناول الدم والإيه؟ والكلب. وأما الهرة فما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن أبا الزبير سأله عن ثمن الهرة فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. واضح؟ يبقى دول 7 اللي تحت النقطة الأولى. ننتقل للنقطة الثانية أو السبب الثاني من الأسباب، هو الإيه؟ الغرر. وقلنا إن الغرر الذي هو الجهل يتصور في البيوع من كم وجه؟ طب قول. أول شيء من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، نمرة 2 أو بتعيين العقد، نمرة 3 الجهل بصفة الثمن أو المسمون المبيع أو قدره أو أجله إن كان هناك إيه؟ أجل. نمرة 4 الجهل بإيه؟ بوجوده أو تعذر القدرة عليه الذي يرجع إلى تعذر الإيه؟ التسليم. نمرة 5 وهي الأخيرة الجهل بإيه؟ ببقائه، يعني بسلامته. واضح؟ ثم بعد ذلك قلنا إن ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله، ذكرت كلام الإمام النووي رحمه الله، لما أقول ذكرنا مش التعظيم، لكن ذكرنا يعني تذكرنا نحن أنا وأنتم كلام النووي رحمه الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أصل من الأصول الشرع أو من الأصول في البيع الذي تندرج تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من ذلك أمران. ما هو ما هما الأمران؟ ها؟ ما يدخل تحت المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، زي إيه؟ حشو الجبة وأساس البناء واللبن في ضرع الدابة. إذا بعت الدابة وهي وضرعه يمتلئ باللبن، طبعا هيبقى فيه زيادة في الثمن مقابلا إيه لهذا اللبن الموجود، فاللبن داخل في المبيع تبعا لأن الأصل في البيع اللي هو إيه؟ الدابة. كذلك الحمل في بطن الدابة وما إلى ذلك. وما تكون هناك مشقة في تعيينه أو تمييزه أو تقديره، يعني كله بمعنى واحد، زي إيه؟ أساس البناء وحشو الجبة. أساس البناء، واحد بيشتري بناية، البناية دي لها أساسات في الأرض لا تستطيع أن تطلع عليها، واضح؟ ثم بعد ذلك شرعنا في بيان البيوع التي تقع تحت هذا الباب. خدنا كم بيع؟ بيع الحصار، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. نمرة اثنين، الملامسة والمنابذة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو متفق عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، فيكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واضح؟ نمر الثلاثة، أنت بتعرف من الأجنة؟ حبل الحبلة، حبل الحبلة، فاكرين الكلام اللي فيها؟ حديث ابن عمر وهو حديث متفق عليه، كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. يبقى دين كام؟ ثلاثة. نمرة أربعة، بيع المعاومة أو السنين، في حديث مين؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم والخمسة، يعني رواه الجماعة إلى البخاري، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ عند أصحاب السنن عن بيع السنين، وفي لفظ لمسلم عن بيع ثمر سنتين، وهذا يوضح المراد بالمعاومة أو ببيع السنين، أن تبيع الثمر عامين متتاليين، لأن هذا يدخل في بيع الإيه؟ المعدوم، وهو مجمع على بطلانه. نمرة خمسة، أيوة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد تكلمت في هذه المسألة يعني هذه المسائل كلها تكلمت فيها بالتفصيل، واعتمادهم في ذلك على ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. المؤاخذة على هذا الحديث إيه؟ أولا أنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن عمرو بن علقمة قد تكلموا فيه، خلاص يبقى الحديث اصلا ايه ضعيف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الذي رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذه اللفظة ابن ابي زائدة، بينما رواه غير ابن ابي زائدة عبد العزيز الدراويش ومحمد بن عبد الله الانصاري بلفظ اخر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فهل ده يصحح الحديث؟ لازال محمد بن عمرو بن علقمة موجودا في الاسناد، لكن هذا الحديث ينجبر بما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، وهذا الحديث من طريق سماك بن حرب، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. وأيضا عند أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمر وهو مروي من حديث ابن عمرو. يبقى الحديث بمجموع الطرق يصح بلفظ إيه؟ نهى عن بيعتين في بيعة. إذا مسألة الربا لها مدخل في هذا الباب؟ ما لهاش أي مدخل في هذا الباب. وقلنا أن الحديث يتناول خمسة أوجه، ليه؟ لأن نهله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا يخلو من أن يكون بيع مسمونين بثمنين أو بيع مسمون بثمنين أو ثمن بمسمونين مسمونين بثمن. شفنا قلنا كده أول حاجة اللي هي إيه؟ بيع مسمونين بثمنين لها صورتين. الصورة الأولى أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا العبد بكذا، واضح؟ يبقى دول مسمونين بثمنين. العلة هنا في بطلان هذا البيع إيه؟ الغرض الجهالة في الثمن. ليه؟ لأن دول صفقتين في صفقة واحدة، بحيث لو أفردت كل صفقة على حدة لبيعت بغير الثمن الذي بيعت به في هذه الصفقة المشتركة، واضح؟ كذلك أن يقول له بعتك هذه السلعة بكذا أو هذه الأخرى بكذا وكذا على أن البيع لازم في أحدهما. يبقى هنا في دهل في الثمن وفي المسمون، صح ولا لا؟ طيب الوجه الثاني وهو بيع مسمون بثمنين، مسمون واحد بثمنين له صورتين مع الصورتين الأولين وكام؟ أربعة. مسمون بثمنين المسألة بتاعتنا اللي هو أن يقول له أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا أو نسيئة بكذا وكذا، فينصرف الآخر ولم إيه يحدد أو لم يبت في الثمن، لم يستقر الثمن بينهما كما ذكره الترمذي وغيره من أهل العلم، واضح؟ أو أن يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة نسيئة على أن أشتريها منك بثمانين نقدا، ده بيع الإيه؟ العينة، مش كده؟ الحالة الأخيرة الوجه الأخير اللي هو بيع مسمونين بثمن، يقول له بعتك هذا الثوب بكذا بخمسة جنيهات مثلا أو هذا القلم بخمسة جنيهات على أن الثمن على أن البيع لازم في أحدهما، يبقى البيع واجب لكن ما يعرفش، يبقى هنا جهالة الإيه؟ المسمون، جهالة عين المبيع، واضح؟ واليوم إن شاء الله مع المسألة السادسة التي تندرج تحت بيوع الغرر من المسائل المنصوص عليها وهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الأصل في ذلك ممكن نكتب حديث عبد الله بن عمر، ده أول أحاديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث أخرجه جماعة إلا الترمذي، وفي لفظ لنفس الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض ويأمن العاهة. هذه الرواية أخرجها الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العنب حتى يسود، عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح، مراجعه في الإرواء، إرواء الغليظ. أنا مديك الرقم 1366، حديث رقم 1366. آخر الأحاديث في هذا الباب، الحديث ده مهم جدا، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. خلي بالك معايا، الحديث ده مهم ليه؟ هنعرف ان مدار الباب عليه ما حديث ابن عمر. الحديث ده ورد بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول صريح في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ، والشافعي في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم؟ فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. الحديث ده صريح، الحتة الأخرانية دي، إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، مش دي صريحة كده في الرفع؟ وقال صلى الله عليه وسلم. طيب، ورواه مسلم بلفظة أو بلفظ يحتمل الرفع والوقف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. فقالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. من اللي قال؟ احتمال ابن أنس بن مالك، احتمال إيه؟ احتمال المسؤول أنس بن مالك هو الذي أجاب، واحتمال ان الصحابه هم اللي سالوا النبي عليه السلام. فقالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: اذا منع الله الثمر فبما تستحل مال اخيك. واللفظه الثالثه اخرجها البخاري ومسلم، وهي صريحة في أن في الوقف. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر التمر حتى تزهو. فقيل: وما إزهاؤها؟ فقلنا لأنس: وما إزهاؤها؟ قال: تحمر وتصفر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ واضح؟ الإمام الدارقطني رحمه الله قال: هذه العبارة مدرجة من كلام أنس، ومن رفعها فقد أخطأ في رفعها. قالوا: أبدا. ابن عبد البر في التمهيد قال: هذه اللفظة رواها مالك وغيره من الحفاظ مرفوعة، دي نمرة واحد، بالإضافة إلى أنها لها شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم، هنمل الكلام ده إن شاء الله، الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، الجائحة يعني إيه؟ مصيبة أهلكته، عاهة أو آفة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك من غير حق؟ هذا الحديث رواه مسلم، مش مقارب في المعنى أو مساوي في المعنى لحديث أنس بن مالك. يبقى حديث أنس بن مالك تعرف أن مالكا رحمه الله وغيره من الكفار توافقوا على أن هذه العبارة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نمرة اثنين، لا مانع من أن يرد الحديث عن الصحابي موقوفا ومرفوعا، فقد يذكر الحديث فيسأل عن العلة فيجيب بالمرفوع. زي ما تيجي تقول لي طب وإيه في مسألة، في أي مسألة مسائل، واحد باع مثلا دابة إلى إنسان آخر فركدها مدة من الزمان ثم تبين أنها عمياء، بعد ما ركبها يومين ثلاثة اتضح له أن الحمار ده أعمى، فجي رجعه، ركوبه في هذه المدة من الزمان أو ما لا أقول لك إيه، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج اللي هو الغلة بتاعة السلعة المنفعة بتاعتها، الركوب بالضمان لأن الحمار ده كان في ضمان الإيه المشتري. أرأيت لو أنه هلك وهو في ذمة المشتري يبقى هيضيع عليه ولا مش هيضيع؟ هيضيع عليه. الخراج بالضمان. وبعدين أجي أحدث أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فحيث أن هذه العبارة وردت صريحة في الرفع، أخرجها الإمام مالك، أرواها الإمام مالك وهو من هو في الفقه والحفظ ووافقه غيره من الكفار، ولها شاهد أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. إحنا عايزين نثبت أن العبارة دي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أنتوا كتبتوا لحد فين؟ ها؟ الرواية الثلاثة؟ الرواية الثلاثة؟ طيب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، أنا في اللفظة الأولى أحد يقرأ اللفظة الأولى كده. الشوكاني رحمه الله صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس، وقال رفعه خطأ ولكن قد ثبت مرفوعا. ده مين بيقول الكلام ده؟ الشوكاني. ولكن قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بلفظ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. انتهى كلام الشوكاني في نيل الأوطار جيم 5 طبع دار الجيل الجزء الخامس صفحة 276. دار الجيل طبعا ليها طبعات مختلفة برضو، فانت تراجعها عند بيع الثمار قبل بدو صلاحه. قال ابن عبد البر: وأما قوله أرأيت إن منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه، فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، يرد على من؟ على الدارقطني. وهذا باطل ما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث، إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله في اللي فات على طول: بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. واضح؟ الكلام ده في التمهيد 2 على 190، الجزء الثاني صفحة 92. خلاص؟ طيب انت ممكن تخطط جدول دلوقتي معايا عشان نشوف ايه حكاية بيع الثمار قبل بدور الصلاح او بيع الثمار مطلقا، المسائل التي يتناولها هذا الباب. بيع الثمار، بيع الثمار في النصف، في نص السطر كده، وخرج فرعين لا يخلو من وجهين، اما قبل ان تخلق او بعد ان تخلق. خلاص؟ طيب قبل ان تخلق يبقى ده ايه؟ باطل بالاجماع، مش كده؟ مش ده بيع السنين وبيع المعاومه وبيع المعدوم؟ طيب بيعها بعد ان تخلق لا يخلو من وجهين، اما ان تكون قبل جمعها، يبقى طلع برضو ايه؟ فرعين، قبل جمعها او بعد جمعها. خليها بعد جمعها او قبل جمعها زي بعض عشان بس الجدول يمشي معاك. بعد جمعها او قبل جمعها. بيعها قبل جمعها وهي لسه على الشجر لا يخلو ايضا من وجهين، اما ان يكون ذلك قبل ان تزهي او بعد ان تزهي. انتوا ماشيين معايا في الجدول ده؟ وسواء كان قبل ان تزهي او بعد ان تزهي يحتمل 3 اوجه. بيعها قبل ان تزهي او بعد ان تزهي بشرط القطع، بشرط التبقية، بشرط التبقية، والوجه الثاني بشرط التبقية، يعني يبيعها والمشتري يشترط ان تفضل الثمار على الشجر، او بشرط القطع اللي هو الجن، ده الوجه الثاني، او ان تباع بيعا مطلقا بغير شرط، لا شرط تبقية ولا شرط ايه قطع. بيع الثمار لا يخلو من وجهين، اما قبل ان تخلق وهو باطل بالاجماع لانه بيع المعاومة وبيع السنين وبيع المعدوم، او بعد ان تخلق. وبعد ان تخلق لا يخلو من وجهين، اما ان يكون بعد جنيها او قبل جنيها. ان كانت قبل جنيها اما ان تكون قبل ان تزهي او بعد ان تزهي، وفي كلتا الحالتين بشرط التبقية او بشرط القطع، او ان يكون بيعا مطلقا بغير شرط. ده في الوجه الاول هو قبل ان تزهي، وبرضه في الوجه الثاني اللي هو ايه؟ بعد ان تزهي. هي دي مسائل هذا الباب. فامشي معايا في الجدول. ان كان بيع الثمار، طيب فقلنا ان بيع الثمار قبل ان تخلق ده باطل بالاجماع. خلاص؟ بعد ان تخلق لا يخلو ذلك، اما ان يكون قبل الجمع، بعد الجمع او قبل الجمع. يعني افرض واحد جه مثلا النخيل راح جامع ثمار البلح وهي في مرحله الايه؟ الصيص، عشان يعمل منها مربى ولا اي حاجه، فجمعها من الشجر من النخل وباعها. يبقى اذا بيع الثمار بعد ان تخلق وبعد الايه؟ وبعد الجمع. قال ابن رشد لا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه. لكن ابن حزم ليه تفصيل، فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فان جمعت هذه الثمار، ان كانت هذه الثمار مما تزهي فلا يجوز بيعها لا قبل القطع ولا بعد القطع، لا قبل الجن ولا بعد الجن، إلا بأن يبدو صلاحها. لكن إن كانت هذه الثمار ليس لها صلاح أصلا يبدو، يعني لا تزهي أصلا، فيبقى هذا النوع ليس داخلا تحت الحديث، وإنما هو يندرج تحت عموم قوله عز وجل وأحل الله البيع. فهذا جائز بعد القطع لا قبله. خلي بالك الحته دي، فابن حزم يقول يجوز بعد القطع لا قبل القطع، يعني بعد قطفها لا قبل قطفها. في الحقيقة ابن رشد كما سمعت قال وهذا لا خلاف في جوازه، لأن دي أشياء مباحة العين يمكن الاستفادة بها، مأمون عليها في الغالب من الضياع والهلاك، يبقى يجوز بيعها. ابن حزم قال أبدا بدل هذا البسر أو هذا التمر اللي هو الإيه بيسموه إيه الصيف، من ثمار تزهي ويبدو صلاحها، يبقى لا يجوز حتى بيعه على إيه على هذه الصفة قبل أن يزهي. طيب، وأما الثمار التي لا تزهي أصلا فيجوز بيعها بعد القطع لا قبله. في الجزء الأول من كلامه لا سلف له فيه وذكرها كده وخلاص، وبعدين في الجزء الثاني من كلامه يقول لك يجوز بيعها بعد القطع لا قبل القطع. ليه؟ وليه ما يجوز بيعها قبل القطع؟ إذن هو اعتبر مسألة القطع، ابن حزم خلي بالك هو اعتبر مسألة القطع في هذه الايه النقطة، مع ان ابن حزم رحمه الله من الذين يبطلون الشروط اصلا الا الشرط الذي نص على جوازه في الكتاب او السنة. فلماذا اشترط القطع هنا؟ الا لانه يعتبر مسألة الايه القطع. يبقى ده المتعلق بهذه النقطة، يبقى بيع الثمار بعد أن تخلق وبعد أن تقطع ذكر ابن رشد أنه لا خلاف في جوازه، وفصل ابن حزم واعتبر شرط القطع مع أنه يبطل الشروط أصلا إلا ما نص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع. واضح؟ طيب، بيعها قبل أن تقطع من على الشجر بعد أن خلقت، لكن قبل أن تقطع، وهو ده محل الإيه النزاع. إما أن تكون قبل أن تزهي، يعني قبل أن يبدو صلاحها، ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك بشرط القطع، يعني أن يشترط بائع هذه الثمار على من اشتراها وهي على الشجر أن يقطعها من على الشجر عشان تبقى في إيه في إيده. يبقى إذن الجمهور أجاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط الإيه القطع، بل إن ابن قدامة حكى الإجماع على ذلك، لكن كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح ووهم من نقل الإجماع في ذلك، لأنه قد خالف في ذلك السفيان الثوري وابن أبي ليلى رحمة الله عليهما، وتبعهما في ذلك ابن حزم، فذهبوا إلى عدم جواز بيع الثمار على الشجر قبل بدو صلاحها اشترط القطع أو لم يشترط. واضح المسألة لما أنتم متلخبطين فيها؟ ها؟ عيدة ثانية. طيب، احنا قلنا بيع الثمار بعد ان تخلق، خلقت على الشجرة هي، احد امرين، اما ان يسيبها على الشجر زي ما هي او انه يجنيها. اذا جناها وهي لسه خضرة هل يجوز له ان يبيعها؟ نقل ابن رشد الاتفاق على هذا الامر، نقل الاتفاق على جواز بيعها في هذه الحالة. طيب، لو سابها على الشجر زي ما هي هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يبدو صلاحها مع أن هذا مخالف للحديث، ولا يجب عليه أن لا يبيعها إلا بعد أن يبدو صلاحها؟ واضح المسألة؟ لأن الحديث حديث ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، مش كده؟ أم جيل الجمهور قال لك لا، يجوز بيع الثمار على الشجر قبل بدو صلاحها إن اشترط البائع على المشتري أن يجني الثمار ثورا. واضح؟ ابن حزم قال لهم ايه ده؟ انت جبتوا منين الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وانتم بتقولوا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها واشترطتم بشرط القطع. جبتم الكلام ده منين؟ طبعا الموافق لابن حزم في هذه المسألة سفيان الثوري وابن ابي ليلى. واضح كده المسألة؟ الجمهور قالوا اصل حديث انس بن مالك اللي احنا ذكرناه ده النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه العلة عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح اللي هو ايه؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما أخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما أخذ أحدكم مال أخيه، مش نهى عن بيع الثمار حتى تزهي؟ فقال له يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمر. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما أخذ أحدكم مال أخيه، يجي تعتبر علة كده ولا الكلام ما بنوش ما فيش بين الكلامين اي مناسبة؟ واضح. كذلك في مسند الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، يبقى حتى يبدو الصلاح يعني حتى تذهب الايه؟ العاهة، مش هي دي بالضبط؟ حتى تذهب العاهة. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الثمار إنما نهى عن بيعها في المدة التي يمكن أن تجدعها جائحة عاهة، سواء كانت آفة من الآفات الحشرية أو آفة من الآفات السماوية، ويدخل في ذلك شدة البرد أو سقوط البرد الثلوج التي تؤدي إلى حرق النباتات وتحطيم الثمار، أو العطش، جاء موسم جفاف وما إلى ذلك، كل هذا من العاهات. يبقى لما سأله عن بيع الثمار قال نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقيل له ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا، نجم من النجوم، نجم من النجوم. وفي سنن أبي داود إذا طلع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد، وفي لفظ رفعت العاهة عن الثمار، وإسناده أيضا إيه؟ صحيح، رفعت العاهة عن الثمار، إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن الثمار. واضح؟ كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، في لفظ لمسلم حتى تذهب العاهة أو قال عاهتها. خدت بالك؟ يبقى إذن عايزين نقول إن بدو الصلاح هو ذهاب العاهة، يعني هو الأمن من العاهة، مش كده؟ وبذلك يقول في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، مش كده؟ ده اللي خلى الجمهور يقول إن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ليس أمرا تعبديا، العلة فيه واضحة، وهي أن الثمرة طالما كانت على الشجرة قبل بدو الصلاح قد تصيبها الآفات فتتلفها، ولكن بعد بدو الصلاح يؤمن على الثمرة غالبا من أن تصاب بالعاهات. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بدو الصلاح هو نفسه إيه؟ ارتفاع أو ذهاب العاهة. واضح ولا مش واضح؟ ومن ثم ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل لم يخالف في ذلك إلا سفيان وابن أبي ليلى، ذهبوا إلى أنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، يعني أن يشترط البائع على المشتري أن يجني الثمار فورا. ليه؟ هنقول تاني، لأنها مباحة يمكن الاستفادة بها، لأن احنا قلنا إن الإنسان إذا اشترى شيئا لا يمكن الاستفادة به لحال من الأحوال يبقى ده من باب إضاعة الإيه؟ المال. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين عن إضاعة المال. فهذه مباحة يمكن الانتفاع بها، هذا من جهة. ومن الجهة الثانية العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لئلا تصاب بالعاهة، وهو ده الجهالة التي ترجع إلى تعذر البقاء، يعني تعذر السلامة. تعذر السلامة مش قلنا ده وجه من أوجه الجهالة التي هي الغرض التي تدخل عقود البيع، ها؟ يبقى إذن دي علة مستنبطة ولا علة؟ هل هي مجرد خيالات وأوهام كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله؟ لا، ليست مجرد خيالات وأوهام. أنت لما تجتمع عندك الأحاديث دي الإنسان على طول يقع في نفسه أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة لأن العاهة لا تكون مأمونة حينئذ، فإذا اشترط على المشتري أن يقطعها كانت العاهة مأمونة خلاص، جناها وخذها كثمار كما هي يستفيد بها بقى إيه كيف شاء. واضح الكلام ده؟ نملي نضلنا خمس دقائق بالضبط ان شاء الله، بعد كده ايه نقوم الى الصلاة ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله عز وجل. نشوف الاخ بيقول حتى تحمر او حتى تذهب العاهة، ما احنا عايزين نقول ان احمرارها ده يعني انها امن عليها من العاهة. لما تصل الى هذه المرحلة لا، انا عايز اقول ان هي لما تصل لمرحلة الاحمرار يؤمن عليها من العاهة. يبقى اذا هو نهى عن بيعها قبل بدو الصلاح لان قبل بدو الصلاح لا يؤمن عليها من العاهة، مش كده؟ فاذا قطعت من على الاشجار امن عليها من العاهة ام لا؟ بس هو ده اللي انا عايز اقوله. قال ابن رشد رحمه الله، كلام في بداية المجتهد المحقق 3/290، بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام الصرام اللي هو الإيه؟ الجمع، أو قبله، ثم إذا كان قبل الصرام قبل الجمع بقى فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي. يا أخوانا معذرة، أنا عارف أن الدرس ده ممكن يكون مش مناسب لقطاع من إخواننا، لكن يعني إيه كل واحد يحصل قدرا من الفائدة، إلا أن طائفة من إخواننا طلاب العلم المجتهدين المجدين طلبوا أن يكون الدرس على هذه الإيه الكيفية على هذه التفصيلات. طبعا دي طريقة مأمونة جدا ان الانسان بيتحرك من خلال النصوص وبفهم الايه بفهم السلف، وهذا هو منهجنا الكتاب والسنة بفهم ايه سلف الأمة. فلا يخلو ان تكون قبل ان تزهي او بعد ان تزهي، خلاص. وكل واحد من هذين لا يخلو ان يكون بيعا مطلقا او بشرط التبقية او بشرط القطع. اما القسم الاول، اتباع من اول السطر، يعني من واحد مثلا، وهو بيع الثمار قبل ان تخلق، فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك. فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك، لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب السنين والمعاومة، كلها حاجة واحدة. لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب السنين والمعاومة. وأما بيعها بعد أن خلقت الكلام اللي جاي ده كلامي أنا حاولت أرتبها أكثر من يعني إيه من ترتيب ابن رشد رحمه الله، بحيث ان الكلام ما يختلفش. لما ترجع الكلام اللي انا هذكره دلوقتي مع الكلام اللي موجود في بدايه المسيره ستجد والله اعلم ان هذا ربما كان اكثر ترتيبا. واما بيعها بعد ان خلقت فاما ان يكون من اول السطر بقى بعد الصرام، وقد ذكر ابن رشد ألا خلاف في جوازه، ولابن حزم تفصيل حيث قال فإن قطع شيء من الثمرة. ابن حزم يتكلم عن الثمرة الايه التي قطعت بالفعل. فإن كان إن ترك أزهى، إن كان بلحا أو بصرا أو ظهر فيه الطيب، إن كان من سائر الثمار لم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعه فيها. فإن كان إن ترك لم يزه أبدا ولا ظهر فيه الطيب أبدا، يبقى هل الثمر ده يدخل تحت النص؟ ما يدخلش. حل بيعه بعد القطع لا قبله. شوف ابن حزم برضه اضطر هنا في الموضع ده ان هو يشترط ايه؟ القطع، لانه حينئذ قد خرج عن الصفه التي أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعه. قد خرج عن الصفة الايه سطرين. قال ابن حزم: فإن قطع شيء من الثمر فإن كان إن ترك أزهى، إن كان بلحا أو بصرا أو ظهر فيه الطيب، إن كان من سائر الثمار لم يحل بيعه حتى يصير في الحال، ماشي، حتى يصير في الحال التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فيها، فإن كان إن ترك لم يزه أبدا ولا ظهر فيه الطيب أبدا. احنا قدامنا ثلاث دقائق ان شاء الله نقيم الصلاة او نخلص يعني، ولا ظهر فيه الطيب ابدا حل بيعه بعد القطع لا قبله، لانه حينئذ قد خرج عن الصفة التي احل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز بيعه إليها. يبقى ده مش الكلام، مش دي الثمار اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها خالص. وبيقين، لا لا خليك الآخر بس، ما تقطعش الكلام بقى بالمقصد، خليك الآخر بعدين يقول لي مش ممكن مقصد. وبيقين يبغي كله في فهم وتمييز أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إنما هو بلا شك فيما إن ترك أزهى أو ظهر صلاحه، لا يمكن غير ذلك. وأما ما لا يمكن أن يصير إلى الإزهاء أبدا ولا أن يبدو صلاحه أبدا، فليس هو، عبارة ابن حزم الحقيقة فيها تطويل قوي، فيها تكرار، فليس هو الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يزهي أو حتى يبدو صلاحه. فإذ ليس هو المنهي عن بيعه فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع، انتهى من المحلة 8 على 425. التعليق بقى على هذا الكلام إن شاء الله والتكملة هنخليها الأسبوع المقبل، الشيء تداخل مبقاش فيه، أو الخريف يعني مبقاش فيه بركة في الوقت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يحصل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله.